احتفلت الشعوب العالم التقدمية احتفالا كبيرا بذكرى 19 لانتخاب القائد القديم كيم جونغ إيل عاملا عاما لحزب العمل الكوري وذكرى 71 لتأسيس حزب العمل الكوري وذكرى 90 لتشكيل اتحاد إسكات الإمبريالية. قام أفراد وفود الأحزاب والمنظمات والأجهزة لمختلف البلدان مثل حركة المقاومة الوطنية الأوغندية واللجنة الوطنية النيبالية لذكريات عن الرئيس كيم إيل سونغ والقائد كيم جونغ إيل وشخصيات المحافل المختلفة بمن فيهم الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي البنغلاديشي الماركسي لينيني بزيارة التهنئة لسفرات بلادنا لدى البلدان المعنية. كما أرسل قسم الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي ولجنة منطقة يانغون لحزب التضامن والتطور الاتحادي الميانماري صلاة الظهور إلى سفارة بلادنا. كما جرت الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة مثل الاجتماع الاحتفالي والندوة عن المعاصر والمحاضرة ومعرض الكتب والصور وجلسة العرض السينمائي ببالغ الأهمية في أنحاء العالم مثل منغوليا ومنظمة تضامن الشعوب الأفرو آسيوية والأمريكية اللاتينية. وأسرت البلدان العديدة مثل روسيا واليوس ومجر وبولونيا كتيبات تضم المؤلفات الكلاسيكية الخالدة للزعيمين القديمين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل والقائد المحترم كيم جونغ أون وحملتها في الجرائد ومواقع الإنترنت. وأثنى العامل العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي الشعبي المكسيكي والعامل الأول للجنة المنطقة الساحلية الحدودية للحزب الشيوعي الاتحادي الروسي ورئيس جمعية دراسة فكرة جوتس في دلهي بالهند وغيرهم من شخصيات الأوساط العديدة في مختلف البلدان على المعاصر الخالدة للزعيمين القديمين في بناء حزب العمل الكوري وتعزيزه وتطويره. كما أشارت وسائل الصحافة والإعلام مثل الجريدة الإيرانية إلى نيوز وموقع الإنترنت لجمعية صداقة مع كوريا التي حياتها في إسبانيا كل الإشادة بالتاريخ القيادي الحزبي الخالد للزعيمين القديمين وذلك مع إبراز صور الأدماء الأفضاد المنحدرين من جبل بيكتو في الابتسامة وصورهم.